تحت ملكت الزبد الراضية ومما يوقدون عليه في النار Ooh, يصلون ما هي مولاه. والذين صبروا

إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، بل لله الأمر جميعا. قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا الله قوي، الله يسحب. الله يرضي. كذلك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي قل هو ربي لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والسماء تطهر وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما تنور الله أكبر. الله لله الحمد Oh, no.